ماشي تفضل. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، تعالى هو المجلس الثالث في شرح كتاب أخلاق العلماء للإمام الأيوبي رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 13 من جمادى الآخرة للعام 37 بعد المئة والأسوأل. تفضل. قال محمد بن الحسين: وهذا النعت والمحروف في القرآن يدل على رب العلماء، وأن الله عز وجل جعلهم أئمة للخلق يقتدون بهم. جعلهم أئمة للخلق، نعم. تفضل. قال أخبرنا أبو بكر. لا لا، هو القائل هنا أخبرنا أبو، ليس الأجري، لأن أبو بكر هو الأجري، لأن أبا بكر هو الأجري نفسه، نعم، فلا تقول قال الأجري، نعم نعم. تفضل. أبو بكر هو الأجري، نعم، إنما الذي يقول هذا وراوي له النسخة عنه يرجع للإسناد الأصلي. ماشي تفضل. قال حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال حدثنا مروان بن عبد الله الرقي. لا لا، قلت مروان عبد الله الرقي، الرقي من الرق، الرقي بتشديد الراء، الرقي. قال حدثنا مروان بن عبد الله الرقي، الرقي الرقي تجد الراء والقاف كلاهما، كلاهما مشدد، الرقي، نعم. قال حدثنا مروان بن عبد الله، حدثنا مروان، مروان وضح الالف، مروان. قال حدثنا مروان بن عبد الله الرقي قال حدثنا فضيل بن عياض عن ليث عن مجاهد بقول الله عز وجل: يؤتي الحق يؤتي الحكمة من يشاء. قال: العلم والفقه. الحمد لله، نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فقد تقدم في المجلس السابق والمجلس الثاني في ترتيب المجالس في شرح أخلاق العلماء لأبي بكر الآجري رحمه الله تعالى ذكر شيء من فضائل العلم أي الشرعي وفضل علمائه، وذكر الأجري نعوتا لهم يعرفون بها، هي نعوت الربانيين. فالعالم إما أن يكون ربانيا وإما أن يكون غير ذلك، والرباني هو العالم بالكتاب والسنة وآثار السلف، هذا هو العلم. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة لا خلف فيه، هذا هو العلم. ولذلك ما دون ذلك من الآراء التي لا تتوافق مع الآثار أو التي تعارض الآثار فإنما هي لا شيء، يعني ليست علما أي نافعا، لا تسمى علما أي من جهة المدح، إنما هي جهل، جهل وأهواء إن لم تكن مبنية على الأثر. فكانت وصية أئمة، كانت وصية أئمة السلف: عليك بالآثار، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن خير الناس. قال لما سئل عن خير الناس قال: أنا ومن معي. ثم قيل له: ثم من؟ قال: الذين على الأثر. هذا هو الخير، هذه الخيرية. طيب، هنا فالأجري رحمه الله تعالى بعد أن نقل بعض نعوت العلماء في القرآن قال وهذا النعت ونحوه في القرآن يدل على فضل العلماء بلا شك. الآيات السابقة التي قرأناها في المجلس الأخير تدل على ذلك، وتدل على أن الله جعلهم أئمة للخلق يقتدون بهم. وقد بوب البخاري رحمه الله في كتابه الاعتصام بالكتاب والسنة قال باب الاقتداء، الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر قوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، فقال ثم قال قال مجاهد أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من جاء بعدنا أو من يأتي بعدنا. هذا هو معنى اتباع الآثار، الاقتداء، أن يقتدي الخلف بالسلف. فالصحابة يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه سيد الذين يقتدى بهم، ثم التابعون الذين تبعوا الصحابة يقتدون بالصحابة فيما نقلوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا. وهذا معنى قوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. فهذا هو الاقتداء، الاقتداء بالسنن ثم بالآثار. طيب، ولهذا يقال في الدعاء واجعلني مباركا حيثما كنت. كيف يكون العبد مباركا حيث كان؟ يكون مباركا حيث كان، أن يقتدى به في الخير حيث كان. فالبركة هي ثبوت الخير ودوامه، ولا يكون العبد مباركا أي لا يكون منتفعا به إلا أن يكون على الأثر، على العلم الصحيح. فقوله اجعلني مباركا حيثما كنت أي اجعل الخلق ينتفعون بي ويقتدون بي أي في الخير حيث كنت، في أي مكان وفي أي زمان. هذا ومعنى المبارك أي العبد المبارك. طيب، وافتتح الأجري الأثار المسندة بهذا الأثر الذي يرويه عن أبي شعيب شيخه، أبي شعيب عبد الله ابن الحسن الحراني. وأبو شعيب ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء، فقال الشيخ المحدث المعمر المؤدب نزل بغداد ثم قال وطال عمره وتفرد، أي تفرد بروايات لم يحمل غيره، ثم قال قال الدارقطني ثقة مأمون. نعم، لكنهم عابوا عليه أمرا، وأنه كان يأخذ دراهم على التحديث. نعم، وهذا الذي من أجله ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال، إن الذهبية لا يذكر أحدا في ميزان الاعتدال إلا إذا قضح فيه بقادح، سواء كان القادح مما يسقط الاحتجاج به أو لا، مجرد القادح يجعله يذكره في ميزان الاعتدال، فقد قضح فيه بهذا الأمر، هذا ليس بقادح من جهة العدالة. ولهذا قال وكان غير متهم، لكنه يأخذ الدراهم على الحديث، يعني إذا حدث أحدا يأخذ منه مقابل هذا التحديث. نعم، ولكن هذا ليس مما يطعن به في العدالة. نعم، لأنه قد يكون أخذ ذلك محتاجا حتى يعني يتمكن أو يتقوى عليه على طلب العلم وعلى التحديث. نعم. طيب، نعم. وأما مروان فلم نعثر له على ترجمة، أما فضيل ابن عياط ومعروف الإمام العلم صاحب المصنفات، منها إكمال المعلم بفوائد مسلم أكمل أو جعله كالتتمة أو كالمستخرج على كتاب المازري، المعلم بفوائد مسلم للمازري، وصاحب كتاب الشفاء في بيان حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب والشفاء يعني من الكتب التي يضرب بها المثل في كثرة المخطوطات التي وجدت له، ولا مخطوطات عديدة جدا. لا استغفر الله، أحسنت استغفر الله، جزاك الله خير، أحسنت، أنا اختلط علي الأمر. نعم، الشفاء للقاضي عياض ليس الفضيل، أنا خانتني الذاكرة. نعم، أحسنت. نعم، أنا أتكلم عن الفضيل، لأن أنا أتكلم عن القاضي عياض. أنا أحسنت، جزاك الله خير. نعم، ولكن الفضيل، نعم، الفضيل بن عياض هو من أئمة السلف، في يعني يدخل في نطاق تابعي التابعين الأصاغر، هذا بخلاف القاضي عياض. سبحان الله، كأنه اختلط عليه الأمر. طيب، هذا بخلاف القاضي عياض. فالقاضي عياض هو صاحب إكمال المعلم وصاحب الشفاء بحقوق المصطفى، صاحب كذلك الإلماع تقييد الرواية والسماع. الشاهد أن الفضيل بن عياض وثقة بلا شك، هو يعني من السلف الصالح، ويروي هذا عن ليث، وليث هو ابن أبي وابن أبي سليم، معروف أنه ضعيف يسوء حفظه. ومجاهد ابن جبر المكي الإمام العلم، من كبار تلامذة ابن عباس رضي الله عنهما. نعم، وعلى هذا الإسناد ضعيف لضعف ليث، طيب نعم، ولكنه له طرق أخرى. قبل أن نذكر الطرق نقول إن أبا نعيم قد أخرج هذا الأثر في الحلية من طريق الآجري به. استغفر الله. ومن نعم، وأخرجه أيضا ابن أبي حاتم في تفسيره من طريق ليث به، ولكن بلفظ مغاير، فقال يؤتى نعم، فقال في قوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء، قال ليست بالنبوة ولكنه العلم والفقه والقرآن. نعم، فزاد الرواية الأجري قوله ليست بالنبوة، أي الحكمة ليست النبوة، ولكنه ما يؤتاه العبد من العلم والفقه والقرآن. طيب، والأثر موجود في تفسير مجاهد الذي جمعه أحد الباحثين، قام أحد الباحثين بجمع مرويات مجاهد في التفسير في مصنف مستقل، وهو فيه وقد جاء من طريق صحيح، ولكنه أيضا بلفظ مغاير، ففي تفسير مجاهد جاء بلفظ القرآن يؤتى إصابته، أو القرآن يؤتي إصابته من يشاء. القرآن يؤتي، أي يؤتي الله عز وجل إصابته من يشاء. نعم. وأخرجه ابن جرير في تفسيره من طريق ليث أيضا عن مجاهد بنحو لفظ ابن أبي حاتم أو باللفظ نفسه. نعم. وأخرجه أيضا ابن جرير ولكن من طريق أخرى، فقال حدثنا ابن بشار، ومعروف محمد بن بشار من مشايخ أئمة الكتب الستة. حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح، عن ابن أبي نجيح قال سمعت مجاهدا قال ومن يؤتى الحكمة الآية قال الإصابة، الإصابة يقصد إصابة الحق، أي الحكمة هي إصابة الحق، الحكمة هي إصابة الحق. طيب. وهذا إسناد صحيح. وأيضا ذكر أو أخرجه ابن جرير بإسناد آخر أيضا صحيح عن ابن أبي نجيح كذلك عن مجاهد أنه قال يؤتي إصابته من يشاء. نعم. وهذا هو اللفظ الموجود في تفسير مجاهد، لأن الذي جمع مرويات تفسير مجاهد إنما جمعها من هذه الطريق، وهي طريق محمد ابن عمرو عن أبي عاصم عن عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، وهذا سند صحيح. هذا السند هو السند المختار الذي جمعه صاحب مرويات تفسير مجاهد، فكل مرويات تفسير مجاهد إنما جمعها من هذا الطريق، وهذا طريق صحيح، سند صحيح. طيب. وجاء أيضا من طريق ثالثة عن ابن أبي نجيح باللفظ يعني نحوه، قال الكتاب يؤتي إصابته أي من يشاء. نعم. وهذا أيضا عند ابن جرير في تفسيره. نعم. والشاهد أن الأثر صح من قول مجاهد، ولكن ليس باللفظ الذي أورده المصنف، إنما بلفظ القرآن يؤتي إصابته من يشاء، هذا هو الذي في تفسير مجاهد. واللفظ الآخر وهو قوله الإصابة، الإصابة أي إصابة الحق، والمعنى قريب. نعم. نعم. والمعنى قريب، فبلا شك الذي يؤتى الإصابة في تأويل القرآن أوتي العلم والفقه، فلا تعارض بين اللفظين، فلا تعارض بين اللفظين. نعم. طيب اقرأ ما زيادة وهو في بعد ذا، يعني الطرق التالية هي التي أشرنا إلى بعضها في التخريج السابق. نعم. تفضل. قال أبو بكر حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا شبابته قال حدثنا ورقاء عن أبي محمد حدثنا ورقاء. نعم. ورقاء ورقاء ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد بقول الله آتيناه حكما وعلما قال الفقه هو العقل والعلم. طيب. وهذا من الطريقة التي أشرنا إليها، طريق ورقاء، وهي الطريقة التي في تفسير مجاهد، ولكن الراوي عن ورقاء هنا ليس محمد ليس أبا عاصم ولكنه يعني أخرجه من نفس الطريق وهو طريق صحيح. نعم تفضل. قال أبو بكر حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا أسيد بن عاصم قال حدثنا الحسين يعني ابن حفص الأصفهاني قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله عز وجل ولقد آتينا لقمان الحكمة قال العقل والفقه والإصابة في القول في غير نبوة. نعم هذا يؤيد الرواية التي جاءت عند ابن جرير في تفسيره التي أشرنا إليها من نحو هذا اللفظ. وفي رواية ابن جرير قال ليست بالنبوة لكنه القرآن والعلم والفقه. وهنا قال نعم هنا قال نعم الفقه والإصابة في القول بغير ما ولكنه جعله في قوله تعالى أتينا لقمان الحكمة وهذا هو الاختلاف. فلعل ذكر ذكر الآية الأخرى كانت من أخطاء ليث لأنه سيء الحفظ فلعله وهم فذكر آية يؤتي الحكمة من يشاء والصواب هو قوله تعالى ولقد أتينا لقمان الحكمة أي في تفسير مجاهد لها هنا. نعم فالطريق المحفوظة هي هذه الطريق. نعم تفضل. قال أبو بكر حدثنا أبو بكر بن أبي داود أبو بكر نعم تفضل. قال أخبرنا أبو مية قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله عز وجل ولقد آتينا لقمان الحكمة قال الفقه والعقل والإصابة بالقول في غير النبوة. نعم وأبو بكر ابن أبي داود معروف هو الإمام عبد الله ابن أبي داود. أبو داود هو صاحب السنن السجستاني رحمه الله تعالى. أبو بكر معروف بالحائية المشهورة حائية ابن أبي داود وإمام وإن كان البعض قدح فيه بما لا يثبت عنه أو ما لا يصح تأويله بالقطح. نعم وثقة حافظ. نعم وبلا شك هذا سند صحيح وأيضا يعد يعني معضدا أو متابعا للطريق السابقة. نعم وفيه يعني أن مجاهدا فسر الحكمة بهذا بالعقل والفقه وإصابة القول وإن كان الحكيم ليس نبيا يعني من إذا أوتي العبد أو من يؤتي الله الحكمة أي العلم والفقه والعقل وإصابة الحق هذا لا يلزم أن يكون نبيا نعم ولكنه بلا شك وميراث النبوة. نعم تفضل. الأثر الذي بعد ذلك ننتقل إليه الأثر آخر. طيب نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أحسن الله إليكم من أخو السائل ذكر المسلم أن تكرار المحظور من جنس واحد ليس عليه إلا حجة واحدة قياسا على الصلاة. قياسا على الطهارة وليس الصلاة. نعم وفرق بينه وبين من كبر محظورا من جنس آخر. فما الفارق علما بأن من أحدث لو لم يكن من جنس واحد فليس عليه إلا وضوءا واحدا فما الفارق بين المقيس والمقيس عليه وجزاكم الله خيرا. القياس هنا ليس قياسا تاما يعني القياس هنا ليس ليس قياسا تاما، يعني لا يلزم أن يكون متفقين في كل الأمور، بل هو من باب تقريب المسألة فقط، يعني ليس من باب القياس التام، إنما الشيخ أراد أن يقرب الأمر فقط، يعني نعم، يعني لا وجه لهذا. نعم، يعني سبحان الله، يعني من المفارقات أننا اليوم تعرضنا في شرح نزهة النظر لكتاب الخطيب البغدادي موضح أوهام الجمع والتفريق في من يجمع بين رجلين وهما اثنان، ومن يفرق بين رجلين وهما واحد، وأشرنا إلى الأمثلة التي ذكرها الخطيب بالنسبة للبخاري مع الفارق طبعا، ثم دون أن أشعر وقعت في هذا، فجمعت بين الفضيل بن عياض والقاضي عياض، لكن هذا وهم قبيح، هذا أنا كأني يعني هذا يسمى بالإيش، بحدوث انعكاس في الذهن، حدث عندي انعكاس، فكأنه في تلك اللحظة خلاص في ذهني الذي ارتكز في ذهني أنه إيش القاضي عياد وليس الفضيل. نعم، كان هذه مفارقات، يعني هذه مفارقة، يعني نسأل الله أن يغفر لنا ما قصرنا فيه. طيب، في سؤال أسئلة أخرى؟ يعني متفق ومفترق أمر آخر الذي نحن تبحثناه الليلة، إنه هو ما يسمى بأوهام الجمع والتفريق، هذا بخلاف المتفق والمفترق، يعني يتفق في الاسم ويختلف في العين وفي الشخص، هذا أمر آخر، يعني بارك الله فيك. بس ماشي، في شيء آخر؟ بارك، ماشي. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.